الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، واصل القراءة في تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وما نزال في تفسير سورة الإخلاص، وكنا آخر ما وقفنا عليه في تفسير هذه السورة تفسير قول الله عز وجل الله الصمد، ونقرأ اليوم إن شاء الله تفسيره لقوله تعالى لم يلد ولم يولد. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر البيضاوي رحمه الله تعالى قوله تعالى لم يلد، قال لأنه لم يجانس ولم يفتقر إلى ما يعينه أو يخلف عنه لامتناع الحاجة والفناء عليه، ولعل الاقتصار على لفظ الماضي لوروده ردا على من قال الملائكة بنات الله أو المسيح ابن الله، أو ليطابق قوله تعالى ولم يولد، وذلك لأنه لا يفتقر إلى شيء ولا يسبقه عدم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله لم يلد لأنه لم يجانس ولم يفتقر إلى ما يعينه أو يخلف عنه لامتناع الحاجة والفناء عليه. طيب، هنا لاحظوا إخواني في الله قول الله عز وجل لم يلد ولم يولد، هذه الآية العظيمة في هذه السورة، الله عز وجل ذكرها ووصف نفسه فقال لم يلد ولم يولد. قبل أن نقرأ كلام المؤلف أو نعلق عليه، ننتبه إلى أن قوله عز وجل لم يلد ولم يولد فيه نفي للولادة والإيلاد عن الله عز وجل، نفي للولادة والإيلاد، فهو لم يلد ولم يولد، وهذا يتضمن أمرا مهما، وهو أن من كان والدا أو مولودا لا يستحق أن يكون معبودا. ننتبه، الله عز وجل يريد أن يبين بهذه الآية أن من كان والدا أو مولودا لا يستحق أن يكون معبودا. ومن مسالك القرآن في توحيد العبادة الاستدلال على هذا التوحيد ببيان عجز ونقص وضعف ما يعبد من دون الله، وهذا مر علينا في كتاب التوحيد من الجامع الصحيح عند الكلام على صفة الكلام، وأن الله عز وجل بين بطلان عبودية الأصنام، عبودية العجل، بأنها ماذا؟ بأنها لا تتكلم، ناقصة، عاجزة. واضح؟ فمن مسالك القرآن في توحيد العبادة الاستدلال على هذا التوحيد ببيان عجز ونقص وضعف ما يعبد من دون الله. وعلى هذا نقول إيش؟ لما كان الله سبحانه غير والد ولا مولود استحق أن يكون هو إيش؟ المعبود، استحق أن يكون هو المعبود. إذن نقول الآن ما فائدة هذه الآية؟ ما فائدة هذه الآية؟ نقول لها فائدتان. الفائدة الأولى بيان أن من كان والدا أو مولودا لا يستحق أن يكون معبودا، بيان أن من كان والدا أو مولودا لا يستحق أن يكون معبودا، ولما كان الله غير والد ولا مولود استحق أن يكون هو المعبود. الأمر الثاني أشار إليه ابن عطية في المحرر الوجيز فقال: وقوله لم يلد ولم يولد رد على إشارة الكفار في النسب، على إشارة الكفار في النسب الذي سألوه. يعني قلنا ما سبب نزول هذه الآية؟ من يجيب ما سبب نزول هذه الآية؟ يا أصيل، أيوة، أن قريشا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أنسب لنا ربك، في رواية: صف لنا ربك، أنسب لنا ربك. فكان في هذا لم يلد ولم يولد رد على إشارة الكفار في النسب الذي سألوه. هنا لاحظ أخي عندما يقول المؤلف رحمه الله لم يلد، قال لأنه لم يجانس، وسواء قلنا لم يجانس فجعلنا الفعل المعلوم أو قلنا لم يجانس كلاهما سواء، سواء قلنا يجانس أو يجانس المعنى واحد، لأنه لم يجانس ولم يفتقر إلى ما يعينه أو يخلف عنه لامتناع الحاجة والفناء عليه. هذا بيان من المؤلف رحمه الله. لم يلد لماذا؟ الولد ممتنع على الله عز وجل، الولد ممتنع على الله سبحانه وتعالى، هذه الفرية العظيمة نسبة الولد إلى الله. من نسب الولد إلى الله؟ من من الفرق والطوائف نسبت الولد إلى الله؟ من يجيب؟ ما في طائفة نسبت الولد إلى الله؟ النصارى قالوا المسيح ابن الله، وأيضا اليهود قالوا عزير ابن الله، وأيضا المشركون قالوا الملائكة بنات الله. هذه الفرية العظيمة إخواني في الله قدح في التوحيد، قدح في توحيد المعرفة والإثبات وفي توحيد الطلب والقصد. انتبه، يعني التوحيد أحيانا نقسمه إلى ثلاثة أقسام، ليس كذلك؟ نقول إيش؟ توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات كما رأينا في كتاب التوحيد. وأحيانا نقول التوحيد ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ المعرفة والإثبات، والثاني الطلب والقصد. المعرفة والإثبات يدخل فيه ماذا؟ المعرفة والإثبات يدخل فيه ماذا؟ الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد الطلب والقصد الألوهية. فنقول أولا هذا الأمر الشنيع والفرية المستبشعة قدح في توحيد المعرفة والإثبات وفي توحيد الطلب والقصد. طيب، لو قال لنا قائل قدح في توحيد المعرفة والإثبات من أي وجه؟ فنقول قدح في المعرفة والإثبات من الوجوه الآتية: الأول أن فيها قدحا في غنى الرب، أن نسبة الولد إلى الله فيه قدح في غنى الرب عز وجل، وقد بين الله ذلك فقال: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، من يكمل؟ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، هو الغني. لاحظ الآن، اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، يعني هو الغني الغنى المطلق، الغنى المطلق. فإثبات الولد يتنافى مع الغنى المطلق الذي نثبت لله، لأن الولد إخواني في الله يحتاج إليه في ماذا؟ الولد يحتاج إليه في الإعانة، ليس كذلك؟ الإنسان يحتاج إلى ولده في أن يعينه، الإنسان يحتاج إلى ولده في أن يخلفه بعد موته. فهب لي من لدنك وليا، إيش زكريا يقول؟ فهب لي من لدنك وليا ماذا؟ يرثني ويرث من آل يعقوب. إذن زكريا أن يحتاج إلى ولد من أجل ماذا؟ أن يخلفه من بعده. الله عز وجل هل يحتاج إلى شيء من هذا؟ الله هو الغني الغنى المطلق. والمؤلف أشار إلى هذا، أشار إلى هذا في أي لفظة الآن مما قرأناه؟ الآن في أي لفظة الآن مما قرأناه؟ لما قال لأنه لم يجانس ولم يفتقر إلى ما يعينه أو يخلف عنهم، يخلف عنهم وأيضا إلى ما يعينه، إلى ما يعينها. ثاني اللفظتان الجملتان الفقرتان اللتان ذكرهم المؤلف لم يفتقر إلى ما يعينه أو يخلف عنه هذا لكمال غناه سبحانه وتعالى. إذن نقول الأول إثبات الولد لله عز وجل فيه قدح في توحيد المعرفة والإثبات من أي جهة؟ الجهة الأولى أن فيها قدحا في غنى الرب. الأمر الثاني أن فيها قدحا في أحدية الرب، أن فيها قدحا في أحدية الرب، فالله عز وجل واحد لا شريك له وليس له ما يماثله لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، أحد واحد. الله عز وجل أشار إلى هذا في قوله إنما الله إله واحد، من يكمل الآية سبحانه أن يكون له ولد. إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. لماذا؟ لأن الولد يكون من جنس الولد يكون من جنس أبيه، أليس كذلك؟ الولد يكون من جنس الوالد، وبالتالي لو كان لله ولدا هل سيكون أحدا؟ لو كان لله ولدا هل سيكون أحدا؟ لن يكون أحدا. لماذا؟ لأن الولد من جنس والده، والولد يأخذ خصائص أبيه. فمن ثم نقول أن في إثبات الولد لله قدح في أحدية الرب عز وجل. والمؤلف أشار إلى هذا في قوله إيش؟ المؤلف أشار إلى هذا في قوله لأنه لم يجانس. إذن نقول فيها قدح في غنى الرب. الأمر الثاني فيها قدح في ماذا؟ في أحدية الرب. الأمر الثالث أنه يقدح في ربوبية الله من جهة كونه خالقا لكل الخلق، يقدح في ربوبية الله عز وجل من جهة كونه الخالق لكل الخلق. الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، ولو كان له ولد فإن هذا يقدح في هذه الكلية، يقدح في هذه الكلية، ولم يكن الله خالق كل شيء، لأن الأب لا يخلق ولده، لا يخلق ولده، وإنما يكون منه. ولهذا قال عز وجل إيش؟ بديع السماوات والأرض أن يكون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له. إيش قال بعدها؟ وخلق كل شيء، وخلق كل شيء، بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. إذن الآن إثبات الولد لله إثبات الولد لله يتنافى مع يقدح في توحيد المعرفة والإثبات من ثلاث جهات، ما هي؟ أولا قدح في غنى الرب، الثاني قدح في أحدية الرب، الأمر الثالث قدح في أنه الخالق. وأيضا يتنافى مع توحيد القصد والطلب. قلنا ما هو توحيد القصد والطلب؟ توحيد الألوهية. يتنافى مع توحيد الألوهية من جهة أولا أن من أثبت لله ولدا فقد أثبت مع الله من يستحق العبادة، أن من أثبت لله ولدا فقد أثبت مع الله من يستحق العبادة. وقد نبهنا إخواني في الله أن الولد يأخذ خصائص الوالد، كذا الولد يأخذ خصائص الوالد، فمن أثبت لله ولدا فقد أثبت مع الله من يستحق العبادة. ولهذا لو تأمل كل من أثبت لله ولدا إيش فعل؟ كل من أثبت لله ولدا إيش فعل؟ عبد هذا الولد، أليس كذلك؟ النصارى أن يعبدون من؟ عيسى. اليهود منهم من يعبد من؟ عزير، واضح؟ هكذا أيضا المشركون منهم من عبد ماذا؟ الملائكة. لهذا قولوا كل، لو تأملت أن الذين قالوا إن الله ولدا كلهم عبدوا هذا الولد، وهذا أمر معروف أنه إن كان لله ولد فسيكون معبودا. وهذا أحد التفسيرات في قوله تعالى في سورة الزخرف قل إن كان لله ولد فأنا أول العابدين، فأنا أول العابدين. الأمر الثاني أنه إن كان لله ولد فهذا يقدح في الكلية الجامعة في قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. طيبة، لو كان لله ولد هل سيكون عبدا؟ هل سيكون هذا الولد عبد لله؟ لو كان لله ولد هل سيكون الولد عبد؟ هل يكون الولد عبدا لأبيه؟ إذا نقول هنا فلو كان لله ولدا لم يكن عبدا لله ولن يكون خاضعا له، لن يكون إيش؟ خاضعا له، إنما سيكون فيه إدلال، سيكون فيه إدلال على الله عز وجل، وهذا يتنافى مع ربوبية الرب وعبودية العبد، هذا يتنافى مع ربوبية الرب وعبودية العبد. ولهذا لاحظ الآن، انتبه معي جيدا، الله عز وجل يقول إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن إيش؟ عبدا. إلا آتي الرحمن وهو خاضع ذليل قانت لله. والله عز وجل نبه على هذا المعنى في قوله وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض إيش؟ كل له قانتون. كل له قانتون، إيش معنى قانتون هنا؟ إيش معنى قانتون؟ خاضعون له، خاضعون له. فلو كان لله ولد فهذا الولد لن يكون خاضعا لله عز وجل، بل سيكون فيه ماذا؟ إدلال على الله بأنه ولد له. تعالى الله عن ذلك، تعالى الرب عز وجل عن ذلك. فالمؤلف الآن أشار إلى شيء من هذه الأمور التي فيها قدح في الرب عز وجل في نسبة الولد إليه، ونبهنا على غيرها مما ذكره أهل العلم. إذن نرجع لكلام المؤلف الآن، نرجع لكلام المؤلف، قال لأنه لم يجانس، لأنه لم يجانس، قلنا إذا في طعن في أحدية الرب ولم يفتقر إلى ما يعينه أو يخلف عنه، قلنا هذا طعن في ماذا؟ في غناه سبحانه وتعالى، وذلك لامتناع الحاجة والفناء عليه. والفناء عليه لأن الولد يطلب إما لإعانة أبيه أو ليخلفه بعده، وهو لا يفنى وغير محتاج إلى شيء منها، كما يعني هو واضح وبين. طيب، ولعل الاقتصار، قال ولعل الاقتصار على لفظ الماضي لوروده ردا على من قال الملائكة بنات الله أو المسيح ابن الله، أو ليطابق قوله تعالى ولم يولد. طيب، هنا قال ولعل الاقتصار على لفظ الماضي، ولعل الاقتصار على لفظ الماضي، يعني هنا لماذا اقتصر على لفظ الماضي في نفي الولد عن الله ولم يذكره في المستقبل؟ يعني ما قال مثلا لم يلد ولن يلد، هذا معنى كلام المؤلف، اقتصر على الماضي دون إيش؟ اقتصر على الماضي دون المستقبل، واضح أنت بلنا، اقتصر على الماضي، ما قال لم يلد ولن يلد أو لا يلد. لماذا؟ قال لوروده ردا على من قال بنات الله أو المسيح ابن الله، يعني لأنه ماذا؟ إنما هو رد على الكفر الذين قالوا إن الله ماذا؟ اتخذ ولدا، ولم يدعي أحد أن الله سيتخذ ولدا في المستقبل، لم يدعي أحد أن الله سيتخذ ولدا في المستقبل. ثم معي ولا لا؟ الآن اليهود إيش قالوا؟ قلنا اليهود إيش قالوا؟ عزير ابن الله. والنصارى إيش قالوا؟ المسيح ابن الله. والمشركون الملائكة بنات الله، يعني كله قد إيش؟ كله قد حصل. هل في واحد منهم قال سيكون كذا ولد لله؟ واضح؟ فلهذا عبر المؤلف، يعني ذكر المؤلف أن الله عز وجل إنما اقتصر على لفظ الماضي دون المستقبل لوروده ردا على من قال الملائكة بنات الله أو المسيح ابن الله عز وجل، ولم يقل أحد إن الله سيتخذ ولدا في المستقبل. على أن الألوسي رحمه الله يقول ويجوز أن يكون المراد استمرار النفي، الألوسي يقول ويجوز أن يكون المراد استمرار النفي، استمرار النفي لم يلد يعني مطلقا لا في الماضي ولا في المستقبل. قال السبب الثاني لماذا اقتصر على لفظ الماضي، قال أو ليطابق قوله لم يولد، ليطابق لم يلد ولم ولم يولد، لم يلد ولم يولد، فجاء لم يولد لهذا جاء قبله ماذا لم يلد، يعني عبر بالماضي لمشاكلته ولم يولد ليطابق قوله ولم يولد، وهو سبحانه وتعالى يعني قوله ولم يولد لابد أن يكون بصيغة الماضي، ليس كذلك؟ لم يولد لابد أن يكون بصيغة الماضي. طيب عندما قال ولم يولد وذلك لأنه لا يفتقر إلى شيء ولا يسبقه عدم، يعني انتبهوا الآن إخواني في الله، انتبهوا عندما قال الرب عز وجل هنا لم يلد ولم يولد، لم يلد يعني لا يكون لهم لم يلد معنى لم يكن لهم ولد، ولم يولد لم يكن لهم والد، ولم يولد لم يكن له والد. الآن قلنا يا إخواني في الله اليهود ادعوا أن لله ماذا ولدا، النصارى ادعوا أن لله ولدا، المشركون ادعوا أن لله ولدا. طيب هل توجد طائفة من الطوائف ادعت لله والد؟ سمع الآن، هل توجد طائفة من الطوائف ادعت أن لله والدا تعالى الله عن ذلك؟ الجواب لا، لا توجد طائفة من الطوائف ادعت أن لله والدا. طيب فإن كان الأمر كذلك، إن كان الأمر كذلك لماذا جاء نفي الوالد، لماذا جاء نفي لم يولد مع أنه لم تدعه أي طائفة من الطوائف ولم يقله أحد من البشر؟ ذكر العلماء أن الله عز وجل إنما نفى هذا، إنما نفى هذا عن نفسه سبحانه وتعالى مع أنه، مع أنه لم يدعه أحد لأسباب، لأسباب يعني هي حوالي أربع أسباب فيها طول شريكم في نشاط، ولا نأخرها الدرس القادم في نشاط مليها في نشاط. طيب إذا قولوا نفى الله تعالى أن يكون له والدا عن نفسه مع أنه لم يدعه أحد لأسباب. السبب الأول، السبب الأول أنه نفى، نفى أن يكون الله مولودا لدفع نفي أن يكون الله والدا، لدفع نفي أن يكون الله والدا، نفى أن يكون الله مولودا لدفع نفي أن يكون الله والدا، لأن الأمران متلازمان، الأمران متلازمان. الآن يعني إيش؟ كأننا نقول لمن كأننا نقول لمن يدعي لله الولد، ننتبه الآن انتبهوا معي، نقول لمن يدعون لله الولد اتفقنا نحن وإياكم على أنه اتفقنا نحن وإياكم على أنه ليس لله والدا، إذن فيجب أن يكون ليس لله ماذا ولدا، واضح؟ اتفقنا نحن وإياكم على أنه ليس لله والدا، إذن يجب أنه لا يكون له ولد، لأن الأمران متلازمان. ولهذا قولوا فإذا كان العقلاء يقرون بأن الله ليس مولودا فليقر أنه ليس والدا، فليقر بأنه ليس والدا، فنفى أن يكون مولودا، نفى أن يكون الله مولودا لدفع أن يكون الله عز وجل والدا. عبر بعضهم بعبارة سهلة تكتبوها، قولوا كأنه قيل، كأنه قيل الدليل على امتناع الولد، الدليل على امتناع الولد اتفاقنا على أنه ما كان ولدا لغيره، الدليل على امتناع الولد أننا اتفقنا على أنه ما كان ولدا لغيره. الأمر الثاني لنفي هذا النقص عن الرب عز وجل مع أنه لم يدع أحد، أن يكون المراد بكونه لم يولد دفع قول النصارى وغيرهم الذين قالوا ابن الله هو الله. طبعا النصارى أتوا بما يحار فيه العقل، فإنهم يدعون أن عيسى هو ابن الله هكذا، ثم بعد أن يقولوا ابن الله يقولون هو إيش؟ الله. فقال أهل العلم، قالوا أن يكون المراد بكونه لم يولد دفع قول النصارى وغيرهم الذين قالوا ابن الله هو الله، فقالوا المسيح هو الله. فرد عليهم بأن الله عز وجل لم يولد، لأن الله عز وجل لم يولد والمسيح ولد، فرد الله عليهم بأن الله عز وجل لم يولد والمسيح ولد، إذن لا يمكن أن يكون المسيح هو الله. الأمر الثالث لبيان أن من جوز الولادة له، لبيان ورد أن من جوز الولادة له قد يجوز الولادة إيش عليه، أن من جوز الولادة له فقد يجوز الولادة عليه، وأن يكون مولودا. فجاء نفيها تتمة للنفي والتنزيه، أن من جوز الولادة له فقد يجوز الولادة عليه، وأن يكون مولودا فجاء نفيها تتمة للنفي والتنزيه. واضح هذا الكلام الآن؟ الذي قال إن لله ولدا، الذي جوز على الله الولد قد يجوز أن يكون لله إيش؟ الوالد، فجاء النفي تتمة لتنزيه الرب عز وجل عن أن يكون والدا أو مولودا. الأمر الرابع والأخير لإبطال العقائد المبنية على تولد الإله، لإبطال العقائد المبنية على تولد الإله، مثل عقيدة زرادتش الثانوية اللي هم من المجوس عندهم إلهان، ما هما المجوس؟ عندهم إلهان، ما هما؟ النور والظلمة، عندهم النور والظلمة، واضح؟ إلهان. طيب هل هذان الإلهان النور والظلمة هل هما متساويان عندهما؟ الجواب لا، وإنما يقولون إيش؟ النور تولدت منه ماذا؟ الظلمة. إله النور خلق إله الظلمة، ولهذا قولوا لإبطال العقائد المبنية على تولد الإله مثل عقيدة زرادتش الثانوية القائلة بوجود إلهين، إله الخير وهو الأصل، وإله الشر وهو متولد عن إله الخير. وعندهم إخواني في الله قولوا لأن إله الخير وهو المسمى عندهم يزدان يسمونه كذا، إله الخير عندهم يسمونه يزدان أو يزدان، يقولون فكر فكرة سوء إله الخير، الله عنك سبحان الله الذي يقع في ذهانهم ويبنون عليه هذا الكلام الفاسد، يقولون إن إله الخير يزدان فكر فكرة سوء، خرجت منه فكرة سوء فتولد منه إله الشر، وإله الشر يسمونه أهرمون. إله الخير يزدان وإله الشر أهرمون. وإلى هذا أشار أبو العلاء المعري الشاعر على أبو العلاء المعري الشاعر بقوله قال أناس باطل زعمهم فراقبوا الله ولا تزعم فكر يزدان على غرة فصيغ من تفكيره أهرم إذن هذه هي أربعة أمور ذكرها أهل العلم في نفي ماذا الوالد عن الرب عز وجل، مع أنه لم يدعي أحد، ومع ذلك الله عز وجل نفاه عن نفسه لهذه الأمور الأربعة. تراجعنا إن شاء الله ونسأل فيها في الدرس القادم بإذن الله تعالى. ونواصل الكلام إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.